الأخ يسأل يقول: نحن في بلد الأشجار فيها على الطريق وأهلها لا يهتمون بثمرها، فهل يجوز لنا أن نأكل من هذا الثمر؟ الجواب أنه لا حرج في أن يأكل المسلم من شجر الغير، ولكن لا يجوز له أن يدخر منه ويأخذ، له أن يأكل منه فقط، وهذا ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يأكل الشخص من أي ثمر يمر عليه، سواء كان صاحبه يهتم به أم لا يهتم، ويحرص عليه أو لا يحرص، ولكن لا يدخر منه شيئا. أما إذا كانت الحالة أن أصحاب هذا الثمر مؤكد أنهم لا يعنيهم ولا يهتمون به، فلعله إن أخذ منه أيضا فإنه لا حرج، والله تعالى أعلم.